Bye. ثم لم يرتابوا Thank you. يمنون عليك أن أسلموا. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أهديكم للإيمان إن كنتم صالحين. الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد. والله بصير بما تعملون. الله أكبر بسم الله الرحمن بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون

وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها كل زهر بين لها طلع النظير

بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود وعاد بالقارعة بسم الله فإذا تخففون فصوم واحد وحملت الأرض والجبال فلتكتابك كتب واحد فيومئذ وقعت الواقعة Oh, فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فانفكت دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم بلينا فقوها وخطفوا فوقه